جميل يا صباح النور صباح جميل يا صباح النور أنا غمبسي حباب النور أنا غمبسي حباب النور على فين يا جميل انت اللي تقول نركب حنطور للهرم الأكبر وأبو الهول معقول ونشوف المعلن والمجهول من سير بلدنا بعرض وطول نرجع لفين على أصل النيل ونفوت على الكبرى بعمر طويل الكبري المشهور بالأساسين ونعدي الناحية التانية لفوق على أصل الشوق ويرد للعتبة وعلى عبدين ونشوف بطريقنا الباب اللقمة رمانا الشوق للناس اللي في عشرتهم زور ونصبح على زينة الأمارات بين السرايات أختك شربت أختك شربت ونروح ونسلم على عيلتين في الكحكين ونروح ونسلم على عيلتين في الكحكين وكفاية بقى وهنا هم نازلين نازلين نازلين جمال الرياح للقلب صباح الفرح والفرح شير عادي نطلع ونطير بالعربية من ناحية من ناحية وجمال